بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا إلى الكلام في اسم التفضيل، أو يقال في أفعل التفضيل. من قال اسم التفضيل بالنظر إلى كونه اسما، ومن قال أفعل التفضيل فبالنظر إلى كونه أفعل. ولا تظنن أنهم قالوا أفعل التفضيل لأنه فعل. يعني في التعجب باب ما أفعله وأفعل به ذاك فعل. أما اسم التفضيل فقولا واحدا اسم، والذين قالوا أفعل التفضيل لأنه على وزن أفعل. ومن كلمة تفضيل يقتضي أن يكون هناك تفضيل، والتفضيل يقتضي وجود فاضل ومفضول، يعني يقتضي وجود مفضل ومفضل عليه، أو يقال فاضل ومفضول، بمعنى يقتضي وجود طرفين، بمعنى يقتضي وجود طرفين ستعقد المفاضلة بينهما. وأنت لا تعقد المفاضلة بين طرفين إلا إذا اشتركا في صفة معينة، وتريد أن تعرف من هو أزيد في هذه الصفة من الطرف الآخر. يعني لا يصح أن تعقد مفاضلة بين طويل جدا وقصير جدا، فلا يقبل أن تقول هذا أطول من هذا من غير أن تقول هذا واضح، لكن تقول هذا أكرم من هذا إذا كانا معا مشتركين في صفة الكرم، هذا أشجع من ذاك إذا كانا معا مشتركين في صفة الكرم. هذا هو الأصل من الغرض من اشتقاق اسم التفضيل. إذن هذا هو الأصل، وهناك خلاف الأصل. الأصل في اسم التفضيل أنك تشتقه يعني تولده لغرض عقد مفاضلة بين طرفين لمشتركين في صفة ما، لكي تعرف من هو الفضل معه، الزيادة معه في هذه الصفة، وقد تكون لغير غرض المفاضلة. قال رحمه الله تعالى: اسم التفضيل قال في حده ما اشتق من فعل لموصوف. طبعا اسم التفضيل من جملة الأوصاف، من جملة الأوصاف التي تعمل عمل فعلها بقيود وشروط. طبعا إذن هو وصف، ما اشتق يعني هو الوصف المشتق باعتبار كونه من الأوصاف. فكيف قال اسم التفضيل؟ اسم التفضيل لأن الوصف من أنواع الأسماء. طبعا ليس كل اسم وصفا وكل وصف اسم. اسم التفضيل ما اشتق يعني هو الوصف أو هو الاسم المشتق من فعل. لأي غرض اشتققته؟ لموصوف، يعني لكي يكون وصفا. هو الوصف لموصوف، هو صفة لموصوف. موصوف بماذا؟ بزيادة على ماذا؟ بزيادة في دلالة أصل الفعل. أصل الفعل مثلا الكرم، إذن الزيادة في أصل الفعل، نقول أصل الفعل الكرم باعتبار أن الأصل على مذهب جمهور البصريين هو المصدر. أصل الفعل هو الشجاعة، إذن بزيادة في الشجاعة. أصل الفعل هو الجبن، إذن بزيادة في الجبن. بزيادة قال على غيره، على غيره يعني هناك مغايرة، يعني هناك طرفان، هناك أنت وغيرك، هناك طرف وغيره، هناك طرفان. هذا هو الأصل في هذا هو حد التعريف، وهذا هو الأصل فيه. ما اشتق أي الاسم أو الوصف المشتق من فعل لكي يكون صفة لموصوف، موصوف بأي شيء؟ بما وجد فيه أصل هذا الفعل الذي هو الشجاعة، الكرم، البخل، اللؤم، الجبن على طرف آخر. أو يمكن أن يقال هو الوصف المشتق من أصل الفعل للدلالة على أن طرفين اشتركا في صفة معينة، وأن أحدهما أزيد في هذه الصفة من الآخر. هذا هو الأصل في دلالة اسم التفضيل، هذا هو الأصل. قال وهو أفعل، يعني من حيث الوزن وزنه أفعل. طيب أفعل إذن ممنوع من الصرف ولا لماذا؟ أو ولا ليس ممنوع من الصرف؟ لماذا؟ أفعل هنا نحن اسم التفضيل، اسم التفضيل أفعل فعلا، أفعل فعلاء ذيك الصفة المشبهة، أعور عوراء، أزرق زرقاء. إذن هو أفعل الذي مؤنثه فعلا. طيب ممنوع من الصرف لأي شيء؟ على صيغة أفعل ومؤنثه ليس فيه تاء تأنيث. نعم مؤنثه ليس فيه تاء تأنيث، هذا قيد علة للوصفية ووزن الفعل، للوصفية ووزن الفعل. إذن أفعل الوصف محمول على أفعل الفعل. أفعل الفعل مثل ماذا؟ أفتح، أسأل، أبعث، أقرأ في الصورة اللفظية طبعا. وإذا كان المؤنث هذا أيضا في باب فعلان فعلا، فعلان فعلا، متى يمنع من الصرف؟ إن كانت الصفة خالية من التاء، يعني عندما يقال مثلا جوعان وجوعانة هذا فيه تاء، على كون الوصف طبعا هنا خالي من التأنيث لا يصح أن تقول أفعلة، المؤنث فعلى، مؤنثه خالي من التأنيث. وهناك في فعلان إن كان مؤنثه بالتاء تفرعت مسائل على هذا أيضا. وكذلك في نفس الوقت ينظر إلى، يعني هناك أمور ينظر إلى جمع التكسير كذلك، هل يكسر على فعالين أو لا يكسر؟ إذا كسر على فعالين لم يمنع، إن لم يكسر منع. يعني سلمان قل عالمية وزيادة الألف والنون، الجمع التكسير نعم سلامي. ما يقال سلامي إذا لم يجمع على سلامي. طيب ومروان ما يقال مراوين إذا لم يكسر على فعالين. إن لم يكسر، لم يكسر يعني صحيحة، عند ذلك يمنع من الصرف. إن كسر، إن كسر سلطان سلاطين إذن هذا ليس ممنوعا. أليس سلطان مثل سلمان؟ هذا علم بزيادة ألف ونون، وهذا علم بزيادة ألف ونون، ولكن ينبغي أن لا نغفل القيد الإضافية. كسر على فعالين أو لم يكسر، ووحده بالتاء أو ليس بالتاء أيضا، هذا قيد ثاني. وهناك مجموعة قيود، لدرجة أن الزجاجة له كتاب كامل في نعم ما لا ينصرف، كتاب كامل. إذن كتاب كامل فيما لا ينصرف، ليس مجرد باب في صفحتين أو ثلاث صفحات. قال وشرطه أن يبنى، يعني شرط اشتقاقه، ليس شرط، لا يتكلم في شرط إعماله، وشرطه أي شرط اشتقاقه على وزن أفعل مباشرة. ما معنى مباشرة؟ يعني من الحسن أحسن، من البخل أبخل، من اللؤم ألأم. أخذته إما من الفعل لؤم على مذهب الكوفيين، أو على مذهب من يرى أن الماضي منه تؤخذ المشتقات والماضي من المصدر، على هذين المذهبين، أو من اللؤم مباشرة. إذن طبعا هنا ظاهر نصه أنه من الفعل نفسه لؤم، وهذا ألأم، كرم وأكرم، بخل وبخل وأبخل، نعم، وأنظف وأطول إلى آخره. شرطه، شرط اشتقاقه أن يبنى من ثلاثي، هذا الشرط الأول، مجرد الشرط الثاني. إذن كم شرط الآن؟ شرطان من ثلاثي، والثلاثي حتى لا تتوهم أنه يدخل فيه الثلاثي المزيد. لماذا من ثلاثية مجرد؟ العلة قال ليمكن البناء. ما معنى ليمكن البناء؟ يعني لتتمكن من الإتيان بصيغة أفعل. من الثلاثي طبعا هذا ما وزنه أفعل بزيادة الهمزة أولا، وهي همزة قطع، لا يمكن أن تأتي بوزن أفعل من رباعي. هات لي وزن أفعل من دحرجة، هذا دحرج الكرة، زيد دحرج كرته، وخالد دحرج كرته، ولكن دحرجة زيد أفضل من دحرجة خالد. هات لي من دحرجة وزن أفعل، حاول. أدحرج هذا ليس أفعل، لا، منه مباشرة، من الفعل مباشرة. إذا شرط اشتقاقه من الفعل مباشرة من غير مساعدة وسيط، نحن هذا المقصود شرطه. إذا شرط اشتقاقه من الفعل مباشرة أن يكون الفعل ثلاثيا مجردا، يعني من قاتل، هات لي أفعل التفضيل من قاتل، لا يمكن لأنه غير ثلاثي ولكنه غير مجرد. لذلك يقال من الثلاثي. في بعض كتب التصريف يقولون ولا يؤخذ، يقول من الثلاثي على وزن أفعل، ومن المنشعبة والرباعي. يقولون من المنشعبة، لفظ المنشعبة يعني الانشعاب هو التشعب، يعني الثلاثي المزيد سمي منشعبا لأنه انشعب، يعني لأنه تفرغ عن الثلاثي. المنشعبة سواء كانت ثلاثية منشعبة عن الثلاثي أو من عن الرباعي. إذن من الثلاثي المجرد ومن غيره والمنشعبة عنه وعن غيره لا يشتق إلا بواسطة فعل مساعد. لماذا لا يؤخذ إلا من ثلاثي مجرد؟ ليمكن البناء، يعني لتستطيع أن تأتي بصيغة أفعل. طيب، لأنك لو أردت أن تأتي بأفعل من دحرج مثلا، إذن ماذا ستفعل؟ سوف تضطر إلى حذف أصل من الأصول، ولا يجوز لك أن ترتكب حذف أصل. الأصل لا يحذف إلا لعلة صرفية، لا يجوز أن ترتكب حذف أصل لكي تزيد همزة لكي تأتي بغرض. قال إذا الشرط الأول أن يكون ثلاثيا مجردا ليس بلون ولا عيب، هذا الشرط الثالث، يعني ليس من باب فعل الذي الوصف منه للمذكر أفعل وللمؤنثة فعلاء، ليس بلون ولا عيب أزيد عليها ولا حلية، لأن الثلاثة شيء واحد. ليس طبعا لون وعيب خلقي، وحلية خلقية، ليس عيب في الأخلاق، حلية في الأخلاق، عيب خلقي وحلية خلقية. إذن ليس بلون ولا عيب. لماذا ليس بلون ولا عيب؟ لأنه سيقع اللبس، لأن اسم التفضيل وصف، والوصف مما هو لون أو عيب أو حلية أيضا أفعل، فلا تدري عندما تقول هذا أعور أو زيد الأعور، إذن هل أردت الوصف أو أردت التفضيل؟ حصل اللبس، والقاعدة الكبرى عدم اللبس لما يؤدي إلى لبس. هذا مذهبه، وأذكر أكثر من مرة ذكرت بأنه يمكن أن نأخذ شيء، نعمل بحث نسميه ظاهر المذهب أو باطن القول مثلا. هنا يعني هنا ماذا قال؟ قال ليس بلون ولا عيب ولا حلية، بمعنى مذهبه أنه مطلقا في كل ما دل على لون أو عيب أو حلية لا يجوز أن تأتي بأفعل منه مباشرة. لا يصح أن تقول هذا أزرق من ذاك، وهذا أبيض من ذاك، وهذا أغيد من ذاك، لا يصح هذا، لأنه سيلتبس بأبيض الذي هو الصفة المشبهة الوصف، نعم، وليس أفعل التفضيل. هذا ظاهر مذهبه، مطلقا لا يصح. غيره قال هناك مذاهب ثلاثة، مذهب قال بل يجوز مطلقا، وهذا أضعف الثلاثة، ومذهب قال ويبدو أنه الأقوى، يجب، وهو مذهب الرضي وغيره، ترى مذهب سيبويه أنه يصح مطلقا، هنا خلافا لسيبويه. مذهب الرضي يجوز، طبعا ابن الحاجب يمتنع مطلقا، سيبويه يصح مطلقا. قوم هم الوسط قالوا يمتنع فيما كان لونا أو عيبا أو حلية ظاهرة يعني خلقية. إن كان حلية أو عيبا ليس ظاهرا فيجوز، هذا المذهب المتوسط وهو مذهب الرضي، وصرح عنه ومثل له به وغيره من شراح الكافية أو شراح الشافية، لأن أيضا المسألة من مسائل الشافية، وفي الكافية أيضا الرضي في شرح الكافية. إذا صار عندنا ثلاثي مجرد ليس بلون ولا عيب، هذا الشرط الثالث. لماذا قال لماذا ليس بلون ولا عيب ولا حلية؟ لأن منهما يعني من اللون والعيب والحلية، يعني لأن منهن اللون والعيب والحلية أفعل لغيره، لغيره يعني لغير التفضيل، يعني للوصفية المشبهة، وبالتالي سيلتبس أكمل أفعل الذي هو للتفضيل بأفعل الذي هو، وعدم اللبس قاعدة مقدمة على غيرها. نحو يريد الآن أن يمثل بما تحققت فيه الشروط، زيد أفضل الناس، هذه تحققت فيه، فأفضل من فضل الثلاثي المجرد وليس بلون ولا عيب ولا حلية. كم شرطا ذكر؟ والشروط أزيد من هذا بكثير. الآن سأكمل بقية الشروط. الشرط الأول أن يكون الذي ستأخذ منه أفعل التفضيل فعلا، يعني ليس اسما ولا حرفا من حروف المعاني، فلا يشتق من الأسماء ولا من حروف المعاني أفعل تفضيل، يعني من اليد مثلا، اليد مما حذف منه حذف غير قياسي، نترك اليد لأن بعدين أرجع لها. الرجل، الرجل اسم، لا يصح أن تقول زيد أرجل من خالد، ما تقصد الرجولة، أرجل يعني أضخم رجلا أو أكبر رجلا أو أجمل رجلا إلى آخره، لأنك أخذته من الرجل. ولا يصح أن تأخذه من العين مثلا فتقول زيد أعين من خالد، أعين ليس من عانى يعين أصابه بالعين أو من العون، أعين يعني من العين، تريد مقصودك هذا أعين من ذاك، يعني عينه مثلا أجمل أوسع أقوى إلى آخره أكبر إلى آخره، هذا لا يصح لأنك أخذته من اسم. لا يصح أن تقول هذا أيدى من ذاك، يعني اليد أطول أو أضخم من اليد، لأن اليد ياء دال ياء. ولا تقول هذا أدمى من ذاك من الدم، لأن الدم دال ميم ياء. ولا يصح أن تقول هذا أفمى من ذاك، يعني أوسع فما، باعتبار أن الفما فاء ميم واو إلى آخره. فإذا لا يشتق من اسم ولا من حرف من حروف المعاني. طبعا لا يشتق من حرف من حروف المعاني، الجواب واضح. لماذا لا يشتق من اسم؟ هكذا استقراء كلام العرب. لماذا لا يشتق من فعل؟ عفوا، لماذا لا يشتق من حرف من حروف المعاني؟ لماذا لا تقبل اشتقاق؟ لأنها لا يدخلها التصريف، التصريف ميدانه الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة أيضا. إذن لا، ما لا يدخله التصريف المبني من الأسماء وحروف المعاني، فما لا يدخله التصريف أصلا لا يصح أن تصرف منه. أليس اشتقاق اسم التفضيل تصريفا منه؟ هو نفسه لا يقبل التصريف، فكيف تصرف منه، يعني تولد منه؟ لذلك واضح الذي لا يقبل الشيء بالأصالة لا يقبله بالتفريع، هذه قاعدة كلية أيضا، ما لا يقبل الشيء بالأصالة لا يقبله بالتفريع. ولو عكسنا يقال كل ما صح في شيء بالأصالة صح في فرعه. كل ما صح في شيء بالأصالة صح في فرعه، ولا يجوز في الفرع كل ما جاز بالأصل. فالتفريع لأغراض معينة، لأنه لو جاز في الفرع كل ما جاز في الأصل صار عبثا، صار الفرع بمنزلة الأصل. نعم يسقط العدل، نعم، لأنه سيجعل الفرع بمنزلة الأصل. نعم. طيب، أولا الشرط الأول أن يكون فعلا ليس اسما ولا حرفا من حروف المعاني. لماذا لا حرفا؟ جاوبت. لماذا ليس اسما؟ الاستقراء يقول لم يشتقوا اسم التفضيل من اسمي. طبعا هذا الأصل، هل سمعت تراكيب معدودة مخالفة لهذا الأصل؟ نعم، نحن نتكلم عن ما هو الأصل. نعم. الشرط الثاني أن يكون الفعل موجودا، هذا هو المنطق والعقل. كيف تشتق؟ تولد شيئا من غير موجود. إذن أن يكون الفعل موجودا، معنى موجودا يعني مستعملا في كلام العرب، أن يكون الفعل موجودا. لذلك قالوا لا يصح أن تقول زيد ألص من بكر، زيد ألص من بكر. طيب كيف يعني ألص من بكر؟ يعني أشد لصوصية، ليس له مجرد. طيب قالوا ألص من شظاظ، شظاظ مثل للص بارع في اللصوصية. إذا ما سمع مشتقا مما لا فعل مستعمل له هذا يحكم عليه بالشذوذ. طيب إذا أن يكون ماذا؟ يرحمكم الله، أن يكون أولا لا يشتق من اسم. الشرط الأول أن لا يكون اسما ولا حرفا من حروف المعاني. الشرط الثاني أن يكون الفعل موجودا مستعملا. يعني الشرط الثالث أن يكون هذا الفعل ثلاثيا. الشرط الرابع مجردا. الشرط الخامس أن يكون مبنيا للفاعل، ليس مبنيا للمفعول، مبنيا للفاعل ليس مبنيا للمفعول. لماذا أن يكون مبنيا للفاعل؟ لأن اسم التفضيل لتفضيل واحد قام به الفعل أو قام به أصل الفعل وليس وقع عليه، هذا يخالف الغرض من اشتقاقه. ألت أنت تشتق اسم التفضيل لتدل على من قام به الفعل بنسبة أو مقدار أزيد من قيام الفعل نفسه في غيره، أليس هكذا؟ فإذا المبني للمعلوم، لماذا مبني للمعلوم؟ لأن الفاعل أصل في اسم التفضيل أن يكون للفاعل، إسناده للفاعل، إذا يجب أن يكون الفاعل معلوما. كيف يقبل منطقا أن تفاضل في مجهول؟ ثم المجهول المبني مبني للمعلوم، يقال يعني مبني للمجهول يعني للمفعولية، واسم التفضيل للفاعلية وليس للمفعولية. إذن أن لا يكون اسما ولا حرفا من حروف المعاني، أن يكون فعلا موجودا، أن يكون ثلاثيا، أن يكون مجردا، أن يكون مبنيا للفاعل، أن يكون تاما فلا يشتق من الناقص، تاما عكس التام الناقص. ولا وجود لجميع أفعال العربية تامة إلا مجموعتين ناقصتان، إلا مجموعتين أتتا ناقصتين، كان وأخواتها وكاد وأخواتها. لماذا سميت ناقصة؟ هذا موضوع آخر، ولكن كان وأخواتها أفعال ناقصة، وكاد وأخواتها أفعال المقاربة أفعال ناقصة. طبعا كان وأخواتها ليست الثلاثة عشر فعلا، هذا المشهور، 13 فعلا كان وأخواتها، هذا المشهور، هناك أزيد، في كان وأخواتها. وأفعال المقاربة ليست فقط هذه الأحد عشر فعلا، ثلاثة للمقاربة، ثلاثة للرجاء، خمسة للإنشاء والشروع، ليست الأحد هذه الأشهر، وهناك زاد. المهم كان وأخواتها أفعال المقاربة، سواء هذه المشهورة أو كل ما أضيف إليها وقيل فيه ناقص، لا يشتق من فعل ناقص، وبالتالي لا يصح أن تقول هذا أكون زيد أكون من خالد، لأن كان ناقصا، وزيد أظل من بكر يعني أدوم، لأن ظل ناقصا، وزيد أكود من خالد يعني أقرب، لأن كاد ناقصا. إذن إن هذا الشرط كام؟ أن يكون أن لا يكون اسما ولا حرفا من حروف المعاني، أن يكون فعلا مستعملا، أن يكون ثلاثيا، أن يكون مجردا، أن يكون مبنيا للفاعل، أن يكون تاما. الشرط السابع أن يكون متصرفا، لأنه ما لا يقبل التصرف في نفسه لا تصرف منه غيره، أن يكون متصرفا. الثامن أن يكون قابلا، الرضي عبر عنه بالكثرة للدلالة على الكثرة، يعني هذا كثير وهذا أكثر، هنا الكرم كثير ولكن الكرم هنا أكثر، دالا على الكثرة أو يقال قابلا للتفاوت بنفس المعنى، دالا على الكثرة أو يقبل التكثير، أو دالا على التكثير والكثرة دلالة على الكثرة، أو قابلا للتفاوت، قابل للتفاوت أسرع وأوضح، لأن الشجاعة ليست درجة واحدة، الكرم ليس درجة واحدة، الجبن ليس درجة واحدة، الحسن ليس درجة واحدة، وهكذا، هذا قابل للتفاوت. لذلك لا يصح أن تقول مثلا قال من المشرق والمغرب ومن القمر والشمس، لا يصح أن تقول أشمس وأخمر وأشرق وأغرب، الشمس اليوم أشرق، لأن حقيقة الإشراق والغروب واحدة. وكذلك لا يصح أن تقول زيد أموت من خالد، لأن حقيقة الموت واحد، مسببات الموت صفات الموت تختلف، طريقة الموت تختلف، ولكن الحقيقة واحدة. لذلك قالوا من مات وفني وهلك، ومن الشروق والغروب وما شابهها، لا يصح أن تأتي بأفعال لأن الحقيقة واحدة، نتكلم عن الحقيقة ولا نتكلم عن الصفة والمسببات، عن الصفة والأسباب. إذن هذا الشرط الثامن. نعم. هناك الشرط التاسع أن يكون مثبتا، أن يكون مثبتا، لأنه منطقا كما رفضنا أن يبنى من المجهول يجب أن نرفض أن يبنى من المنفي، لأن العلة واحدة، كيف هو منفي؟ منفي يعني لا وجود له، ثم تعقد المفاضلة. والشرط الأخير أن لا يكون، هذا هو الشرط الأخير، أن لا يكون مما الوصف منه أفعل للواحد وفعل للواحدة. إذن الشروط صارت إلى الآن عشرة، ثمانية منها وجودية واثنان عدمية. أن لا يكون المشتق منه اسما ولا حرفا من حروف المعاني، وأن لا يكون الفعل من فعل من باب فعل الذي الوصف منه أفعل فعل، أو من باب أفعل فعل، ثم أن يكون أن يكون كلها بالإثبات. هذه الشروط. هل سمع من ما جاء مخالفا لبعض هذه الشروط؟ نعم سمع، ولكنها ألفاظ قليلة، لكنها ألفاظ قليلة، يعني قالوا مثلا أشغل من ذات نحيين، وهذا مثل قصته مشهورة جدا، النحيان تثنية النحي، والنحي ما هو؟ كل نعم ليس الحليب فقط، الحليب والسمن والعسل هي تصنع من أشياء، إن كانت من جلد الماعز على سبيل المثال، جلد الماعز القربة هذه التي من جلد الماعز هذه يوضع فيها السمن أو الحليب أو العسل، نادرا السمن والحليب مثلا أشغل، وهو القصة ذات نحيين أيضا نفس الشيء، قربة أو غيرها أشغل من ذات نحيين. هذا مثال على ماذا أشغل من ذات نحيين؟ يعني هذا مثال خالفت الشروط، خالف على ماذا؟ ذات النحيين هي المرأة هذه، هي التي شغلت أو هي التي كانت مشتغلة؟ هي كانت مشتغلة. إذن هي الفاعل أو المفعول؟ هي الفاعل. هي المفعول؟ لأن هي التي شغلت بالنحيين، بالإمساك للنحيين، لأن الذي شغلها بهما تذوق الأول، هي تبيع تذوق الأول وقال امسكي، فمسكت والفم مفتوح، يجب أن تبقى ماسكة بقوة حتى لا يهراق. ثم تذوق الثاني والفم مفتوح فقال امسكي هذا، ظنت لأنه يريد أن يأخذ فشغلها باليدين، شغلت بيديها، فيقال أشغل من ذاتي، لأنها تخاف أن تفلت فيضيع ما فيه من عسل أو حليب أو سمن إلى آخره، فأشغل من ذاتي. ويقال أنت أعذر الناس، أنت اليوم أعذر الناس. ما معنى أعذر الناس؟ يعني أشد الناس إعذارا لغيرك، أو أنت تعذر أكثر من غيرك اليوم؟ قالوا أنت أعذر، استعملوه مع المفعول، أنت أعذر من غيرك اليوم، يعني الأعذار التي وقعت عليك، أليس هكذا؟ هذا المفعول. وأنت ألوم الناس، يعني أنت الملام أكثر من غيرك، أنت ألوم الناس. إذن ألوم وأعذر وأشغل هنا جاءت للفاعل أو للمفعول؟ للمفعول. وهذا خلاف القياس، القياس والأصل أن يكون للفاعل، القياس والأصل أن يكون للفاعل، وجاء لغير الفاعل. طيب بعد ذلك يعني للمفعول، قال ويستعمل على أحد ثلاثة أوجه، ويستعمل أي الأحوال، لا ما وصلنا إلى هذا، نعم. قال فإن قصد غيره، يعني غير الثلاثي المجرد، وغير غير الثلاثي المجرد يعني الرباعي المجرد والرباعي بالزيادة والثلاثي بالزيادة، توصل إليه، يعني إن قصدت أن تأتي بأفعال التفضيل من غير الثلاثي المجرد توصلت إلى صيغة التفضيل، إلى قصد التفضيل بأشد ونحوه، أحسن أطول، يعني هذا انطلق وهذا انطلق، ولكنك تقول إن انطلاق سعد أفضل أحسن أجمل، هذا تقدم وهذا تقدم، فتقول تقدمك أكرم من تقدم غيرك، إذن توصلت إليه بأشد ونحوه، يعني بفعل على وزن أفعل، عفوا باسم على وزن أفعل مناسب للسياق والقرائن. تريد المفاضلة في الحسن قلت أحسن، تريد المفاضلة في السرعة قلت أسرع، تريد المفاضلة في السواد قلت ما تقول أشد سوادا، مفاضلة في البياض أوضح أو أنصع بياضا، وهكذا بفعل مناسب للسياق والقرائن. قال مثله وأشد منه استخراجا، إذا المفاضلة في الاستخراج، المفاضلة في الاستخراج، وهو أحسن منه بياضا وهو أسوأ منه عما من عمياء فهو أعمى وهي عمياء وبيضا فهو أبيض وهي بيضاء. طبعا بياضا وعما من باب أفعل فعلا ولا يجوز أن تأتي منه مباشرة على رأي ابن الحاجب. استخراج مما هو غير ثلاثي مجرد. قال وقياسه أن يكون للفاعل وقد جاء للمفعول مثل أعذر وألوم وأشغل وأشهر. نعم. ويستعمل على أحد ثلاثة أوجه هذه المسألة التي تعنون عادة في كتب النحو بقولهم الأحوال اللفظية لاسم التفضيل. الأحوال اللفظية لاسم التفضيل يعني الصورة اللفظية التي تلفظ بها العرب. استعمل العرب أحوال أفعال التفضيل على كم من الصور اللفظية؟ قال ويستعمل على أحد ثلاثة أوجه: مضافا أو بمن أو معرفا باللام. الأوضح من هذا أن نقول يستعمل على أحوال ثلاثة: مضافا، والمضاف قسمان، مضاف إلى معرفة ومضاف إلى نكرة. نقول أسرع إنسان هذا مضاف إلى نكرة، أسرع الناس مضاف إلى هذا، كلاهما يرجعان إلى نوع واحد. المضاف هو النوع الأول أو الوجه الأول من الأوجه الثلاثة، لكن الوجه الأول على نوعين: مضاف إلى معرفة ومضاف إلى نكرة. يجب أن نتنبه إلى كونه مضافا إلى معرفة أو إلى نكرة، لأن الحكم كما سيأتي بعد إن كان مضافا إلى معرفة فحكمه كذا، وإن كان مضافا إلى نكرة فحكمه مختلف. تمام؟ إذن هذا النوع الأول نقول مضاف أو محلا بأل، هذا النوع الثاني: الأفضل، الفضلى، الأكرم، الكرمى، الأفضلان، الفضليان إلى آخره، أو مجرد من أل ومن الإضافة. طيب النوع الثالث ما أشار إليه؟ أشار إليه المجرد، قوله أو بمن، فبمن هو المقصود به المجرد من أل ومن الإضافة. لماذا قال أو بمن؟ لأن من تلازم المجرد من الإضافة ومن اللام، ولذلك كأنه قال أو مجرد من أل ومن الإضافة. هل تجتمع الثلاثة معا؟ الإضافة وأل ومن، يعني في تركيب واحد يأتي مضافا ويأتي بأل ويأتي بمن، لا تجتمع. هل يجتمع اثنان معا؟ لا يجتمعان. ما الدليل؟ كيف عرفنا أنه لا يجتمع؟ لذلك قال فلا يجوز زيد الأفضل من عمرو، لأنه اجتمعت فيه الومن، وهو قال أحواله إما مضاف وإما بمن وإما بأل، هذا معنى قوله مضاف أو، يعني إما بكذا أو بكذا أو بكذا، هذه الصورة. ولذا لا يجوز زيد الأفضل من عمرو. ما معنى قوله لا يجوز؟ يعني لا يجتمع اثنان حالتان من الثلاثة في تركيب واحد، وإذا كانت لا تجتمع حالتان فمن باب أولى ألا تجتمع ثلاثة أحوال أو ثلاث أحوال، لأن لفظة الحال تذكر وتؤنث. فلا يجوز زيد الأفضل من عمرو بالجمع بين الأل بين اللام ومن، ولا زيد أفضل. لماذا لا يجوز زيد أفضل؟ لأنه ليس محلا بأل وليس مضافا، وليس محلا بأل ولا مضاف، يجب أن يكون بمن، لأننا قلنا بمن هو المحل هو المجرد من أل والإضافة. فلا يجوز زيد أفضل من غير من لأن من ملازمة للمجرد من ال ومن الإضافة. قال إلا أن يعلم، يعني إلا أن يكون هناك عهد ذهني أو عهد أو ذكر سياقي. أليس عندنا من أنواع ال التي للعهد الذهني وللعهد الذكري، أليس هكذا؟ فهنا قال إلا أن يعلم، يعني بعهد ذهني أو بوجود دليل سياقي، يعني كأن سأل سائل من الأفضل فتقول زيد أفضل، أو لو قلت مثلا سألك سائل من أفضل فتقول زيد أفضل، من أفضل يعني بالنظر إلى هؤلاء الذين أمامك فتقول زيد أفضل. إلا أن يعلم، قال إلا أن يعلم يعني إلا أن يعلم المفضول من هو، فاستغنيت بالدلالة عليه لعهد ذهني أو ذكري أو سياقيا طبعا استغنيت عن ذكره. والاستغناء الحذف لدليل داخلي سياقي أو دليل خارجي، هذا شائع في كلام العرب، بل يوافق القاعدة الكبرى التي هي التماس الخفة. يعني عندما تحذف لدليل خارجي أو داخلي، حذفت لأي غرض؟ التماسا للخفة. ولو أرجعت مواضع حذف الخبر وجوبا ستجد أن جميع المواضع راجعة إلى هذا السبب. لماذا حذفت في جواب القسم، في جواب الشرط، لماذا حذفت؟ لوجود ما يغني عنه، ليس هكذا؟ العلة لما حذفوا، حذفوا لإغناء جواب القسم عن الخبر، لإغناء جواب الشرط عن الخبر، لوجود ما يغني عنه، والسياق واضح. فلو ذكرته، نعم ذكرته على الأصل لكنها زيادة يمكن أن يستغنى عنها، فالتماس الخفة إذن الحذف هنا. ثم في نفس الوقت لو قلنا لهذه العلة فقط كان الحذف واجبا هناك في باب الخبر، ولكنه مخالف لاستقراء كلام العرب، لذا كان الحذف عفوا لهذه العلة فقط تخفيفا، إذن نقول هذا جائز الحذف، ولكنه باستقراء كلام العرب لم يذكر، إذن صار حذفا واجبا، لم يذكر نهائيا مبالغة في التماس الخفة. واضح الكلام إلى الآن؟ نعم. قال ولا زيد أفضل إلا أن يعلم، أي أن يعلم المفضول. وهناك تعليل آخر، يعني إنما حذفت من لعلة أن المفضول معلوم، ويمكن أن تكون هناك علة ثانية سنعرفها من كلامه فيما بعد، لأن الأصل في التفضيل مفاضلة بين طرفين، هذا هو الأصل، وقد يكون لغير قصد المفاضلة التفضيل المطلق. فإذا كان القصد التفضيل المطلق إذن لا تأتي بمن للتناقض، أنت عندما تأتي بمن لتعقد بين طرفين، زيد أفضل من بكر، إذن هذا الأصل في التفضيل مفاضلة بين طرفين، وقد يخرج عن الأصل للدلالة على الأفضلية المطلقة، فالدلالة على الأفضلية المطلقة تناقض مجيء من، لأن مجيء من أفضلية مقيدة بالتالي لمن، فإذا أردت الأفضلية المطلقة أيضا حذفت من. إذن هنا قوله وزيد أفضل، لا يجوز أن تقول زيد أفضل إلا إذا أردت الأفضلية المطلقة أو دل دليل، أو دل دليل يعني إلا أن يعلم. واضح؟ يجب أن نتذكر هذا السبب الثاني إذا أردنا الأفضلية المطلقة، لأنه نفسه رحمه الله تعالى بعد قليل في المسائل سيذكر قصة الأفضلية المطلقة. أين تذكرون في أي أبواب النحو قصة الإطلاق هذه، عدم التقييد؟ في باب الإضافة، وفي باب الظروف، وفي باب المعرب والمبني، باب الظروف، باب المفعول معه، باب الأسماء التي لازمت الإضافة، وباب المعرب المبني، تجدون قصة إطلاق وعدم تقييد. وين؟ في مثل قبل وبعد. أليست الظروف الأصل فيها؟ طبعا هذه الظروف ملازمة للإضافة، وهذه الظروف الملازمة للإضافة إما منصوبة إن لم تسبق بمن أو مجرورة إذا سبقت بمن. قبل المسجد من قبل، قبل المغرب من قبل، قبل زيد من قبل زيد. لكن إذا قلت قبل أو من قبل فهنا من غير تنوين فهنا قبلية وبعدية مقيدة، قبلية وبعدية، وهكذا جميع ألفاظ الجهات الست وما ألحق بها، هكذا جميع ألفاظ الجهات الست وما ألحق بها. إما منصوبة، طبعا هي من الألفاظ الملازمة للإضافة، إما منصوبة مضافة أو مجرورة إن لم تسبق بمن أو مجرورة بمن مضافة. طبعا مضافة لفظا أو مضافة تقديرا أيضا، مضافة إلى مفرد أو مضافة إلى جملة، لأنه من الملازم للإضافة ما يضاف إلى مفرد، ومنها ما يلازم إلى ما يلازم الإضافة إلى مفرد أو إلى جملة أو إليهما معا. ثم إذا أردت القطع عن الإضافة نونت قبلا وبعدا، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. من القائل هذا؟ عدي بن زيد. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه رمي تحت أرجل الفيلة حتى قتلته عقوبة له. لماذا؟ قصة طويلة، ولكن ارجع إلى قصة هذا البيت ستعرف سبب موته، وتجد حكمة ربانية وعدل رباني في موته وموت من قتله. قتله النعمان بن المنذر، ثم انظر طريقة قتله هو وطريقة قتل النعمان بن المنذر وتجد العدل الرباني والحكم وراء ذلك. نرجع إلى موضوعنا. قبلا ومن قبل إذن قبلية مطلقة، بعدا ومن بعد بعدية، ونفس الكلام. أما بالنسبة لقبل وبعد، من قبل ومن بعد، فهنا وسط في مقيدة بما أضيفت إليه، في قبلية وبعدية ويمينية وشمالية إلى آخره، جميع ألفاظ الجهات الست مطلقة بالتنوين. نونت يعني ما في إضافة، قطعت عن الإضافة لكي تدل عن القبلية البعدية اليسارية الأمامية الورائية المطلقة. لكن عندما تقول قبل وبعد، يمين وشمال ووراء، هنا صارت وسط ما بين المقيد بما أضيف إليه وما بين المطلق، لأنها أضيفت إلى ماذا؟ حذف المضاف إليه ونوي ثبوت المعنى، والمعنى أوسع من اللفظ، ذاك مقيد باللفظ نفسه فهذا أوسع، تقدر ما يناسب المعنى ليس مقيدا باللفظ، هناك إطلاق كامل. هذه المراحل الثلاثة تشبه تماما النكرة والمعرفة، نكرة عامة ومعرفة، وبينهما مرحلة وسط النكرة الخاصة. يعني أليس هناك نكرة عامة ومعرفة؟ في وسط ولا ما في؟ في الوسط. الوسط هو النكرة المضافة إلى نكرة، يعني قلم رجل، قلم حبر يختلف عن هذا قلم، هذا جنس نكرة عامة، هذا قلم حبر أليس أقرب إلى التعريف، وهذا قلم زيد خاص بزيد، قلم حبر أخرجت أقلام الرسم والتخطيط صار مرحلة وسط، وهكذا كذلك قبلا قبل زيد من قبل نفس الدرجات الثلاثة. وهنا أيضا قلنا إلا أن تراد الأفضلية المطلقة، الأكرمية المطلقة، الأشجعية المطلقة، الأبخلية المطلقة، تحذف من. لماذا حذفت من؟ للتناقض، لأن من تقييد وأنت تريد الإطلاق، فلا يصح أن إن أردت الإطلاق أن تأتي بمن. إذن أرجع إلى قولي هنا، مضافا أو بمن يعني مجرد من أل ومن الإضافة، أو معرفا باللام، كان الأحسن أن يقول مضافا أو معرفا باللام أو بمن، والأحسن من هذا أيضا أن يقول مضافا أو معرفا باللام أو مجردا منهما، ليتضح أن المقصود بمن يعني المجرد من أل ومن الإضافة. لكن قبل أن ندخل هنا في كلامه سأزيد مسألة أخرى لكي يتضح الكلام المقصود هنا بشكل أسرع. إذا كان اسم التفضيل، طبعا هذه الأحوال اللفظية الثلاثة، مضاف محلا بأل مجرد عن الإضافة وأل، نبدأ بالأسهل وهو المجرد من أل والإضافة. إذا كان أفعل التفضيل مجردا من أل ومن الإضافة صارت في جملته أو لزم في جملته لزومات متعددة، وجوبات متعددة. أولا، يجب في أفعل التفضيل نفسه في وصفه أفضل، أشجع، أكرم، أطول، أبخل إلى آخره، أن يلازم، يجب فيه أن يلزم الإفراد والتذكير، الإفراد والتذكير والتنكير في ذاته هو، في وصف، في لفظه هو إفراد وتذكير وتنكير، صار الثلاثة فيه هو نفسه. ويجب أن تدخل من جار، من جارة للمفضول، صار كم وجوبا؟ أربعة، ثلاثة فيه نفسه وواحد، أو نقول الأربعة فيه، الأربعة في نفسه نقول متلوا بمن جارة للمفضول. إذن يجب أن يلزم الإفراد والتذكير والتنكير وأن يكون متلوا بمن جارة للمفضول بالذات، جارة للمفضول. لذلك نقول زيد أفضل من بكر، وهند أفضل من بكر، هند واحد مؤنث ومع ذلك جاء أفضل مذكر، هند معرفة وجاء أفضل نكرة، الزيداني أفضل. طيب كيف الزيداني أفضل؟ الزيداني معرفة وأفضل نكرة، الزيداني مثنى وأفضل معرفة، نعم يلازم، نعم. الزيداني أفضل من البكرين، الهنداني أفضل من الفاطمتين، الزيود أفضل من الهندات مثلا، الهندات أفضل من الزيود، يبقى دائما ملازما للإفراد والتذكير والتنكير وتتلوه من جارة للمفضول، لأنه عندنا فاضل ومفضول أو مفضل ومفضل عليه. هذا إذا كان مجردا من أل والإضافة. أما إن كان محلا بأل فتلزم فيه هو وصف، تلزم فيه مطابقته للموصوف، تجب فيه مطابقته تذكروا معي للموصوف، الموصوف يعني الفاضل أو يقال المفضل، مطابقته للموصوف يعني للفاضل أو للمفضل. مطابقته في ماذا؟ في الإفراد والتثنية، في الإفراد أو التثنية أو الجمع، وفي التذكير أو التأنيث. نعم، تقول طبعا لا، ما في التعريف والتنكير لأنه فيه الألف واللام، تقول زيد الأفضل، الزيدان الأفضلان، الزيدون الأفضلون، وإن شئت قلت الأفاضل، لأن اسم التفضيل يجمع تصحيحا وتكسيرا. طيب هند الفضلى، الهنداني الفضليان، الهندات الفضليات أو الفضل. طيب أحسن، زيد الأحسن، والزيدان الأحسنان، والزيدون الأحسنون أو الأحاسن، وهند الحسنى، والهندان الحسنيان، والهندات الحسنيات أو الحسن. هذا إن كان محلا بأل. إذا إن كان مجردا من أل والإضافة أمره سهل، فيه أربع لزومات. إن كان محلا بأل فالأمر أسهل، المطابقة في أفعل التفضيل ما في مطابقة، إن كان مجرد لا يطابق إلا في صورة واحدة فقط، إن كان المفضول إن كان الموصوف مفردا مذكرا طابقه في هذه فقط، أما إن كان مفرد مؤنث ما في مطابقة، مثنى مذكر مؤنث ما في، جمع ما في مطابقة. إذن لا مطابقة، لا هناك، ما نقول يطابق ولا يطابق في المجرد، لأن الكل عدم مطابقة. إذن هذه الصورة زيد أفضل من بكر أيضا لا تسمى مطابقة، واضح؟ إذن لا مطابقة هناك. في المحل بآل مطابقة تامة. المضاف إما أن يكون مضافا إلى نكرة، وإما أن يكون مضافا إلى معرفة، تمام؟ إذا أضيف إلى نكرة يعني ما صار معرفة، يعني بقي نكرة ولكنه أقل تنكيرا من المجرد المتصل بمن، أفضل من بكر، أليس هكذا؟ أفضل من بكر. فالمضاف إلى نكرة بقي على تنكيره، ولذلك سيأخذ شيئا من خصائص، شيئا ليس جميع، شيئا مما أخذه النكرة الذي هو المجرد من ال والإضافة. المجرد من ال والإضافة نكرة. إذا سيأخذ، أكمل، شيئا منه. ما الذي سيأخذه؟ سيأخذ الإفراد والتذكير. الإفراد وال تذكير والتنكير، وتسقط عنه من، لأنه مضاف، لأنه لا قلنا لا في البداية لا يجتمع بين، لا تجمع ما بين المضاف ومن، لا تجمع ما بين ال ومن، ما بين الثلاثة معا، لأن قلنا إن الحالة اللفظية إما مضاف أو محلا بال أو بمن، لا تجمع بين اثنين. إذن أفعل التفضيل إن كان مضافا إلى نكرتين لزم الإفراد والتذكير والتنكير، وفقط سقطت من، لأنه لا يجمع ما بين الإضافة ومن. فتقول زيد، أكمل، أفضل طالب. زيد أفضل طالب. طيب بعدين الزيداني أفضل، يلزم الإفراد والتذكير والتنكير. أفضل ماذا؟ أفضل طالبين. طالبين. طيب لماذا قلت أفضل طالبين؟ يجب أن نرجع إلى الآن مرة ثانية إلى المفضول أو الموصوف والمضاف إليه هنا. في هذه الصورة هنا، صورة أفعل التفضيل المضاف إلى نكرة، أفعل نفسه يلزم الإفراد والتذكير والتنكير، و المضاف إليه، إذا في أفعل لا توجد مطابقة، في المضاف إلى نكرة لا توجد مطابقة، لكن في المضاف إليه يجب أن يطابق الموصوف. فنقول زيد أفضل طالب، الزيدان أفضل طالبين. طيب هند أفضل طالبة، أفضل بالإفراد والتذكير. الهندان أفضل طالبتين، الهندات أفضل طالبات، الزيدون أفضل طلاب أو طالبين أو طلبة. واضح؟ إذن في المضاف إلى نكرة يلزم في أفعال التفضيل الإفراد والتذكير والتنكير، والتنكير يعني عدم التحلية بأل، ويمتنع أن تأتي بعده من كما جاءت في المجرد، ويجب في المضاف إليه المطابقة. إذا صارت في جملته الجزء الأول ما فيه مطابقة، الجزء الثاني فيه مطابقة. أفعل التفضيل لا مطابقة فيه، المضاف إليه فيه مطابقة. طبعا أخذ شيئا مما أخذه المجرد، أما المضاف إلى معرفة فيأخذ شيئا من هذا وشيئا منها. المضاف إلى معرفة صار معرفة، ليس هكذا؟ فصار يشبه ال الذي فيه ال من وجه، صار يشبهه من وجه، والذي فيه ال ما حكمه؟ المطابقة، لذلك المضاف إلى معرفة لأنه أشبه المحلى بال من حيث التعريف فيهما معا تصح فيه المطابقة. فتقول زيد أفضل الناس بالمطابقة، وهند فضل الناس بالمطابقة أيضا، هند مفرد مؤنث وفضل. طيب والزيداني أفضل الناس مثنى مذكر مثنى مذكر. الهنداني أفضل صار فضل يا النساء. طيب والزيدون أفاضل أو أفضل الرجال، والهندات فضليات أو فضل النساء. هذا الوجه الأول، المطابقة. لمن المطابقة؟ مطابقة الوصف للموصوف. لا تلخبط بينها وبين المضاف إلى نكرة. المضاف إلى نكرة الوصف الذي هو أفعال التفضيل لا مطابقة فيه، لكن تحصل المطابقة ما بين المضاف إليه وهو المفضول، مطابقة ما بين المفضول والفاضل أو المفضل عليه والمفضل. إذن في المضاف إلى نكرة تحصل مطابقة ما بين المفضول والفاضل، أو لنقل مفاضلة مطابقة ما بين المفضل عليه والمفضل. وأما أفعال التفضيل فيلزم لا مطابقة في إفراد. أما في المضاف إلى معرفة فالمطابقة بين من ومن؟ ما بين الوصف والموصوف، وليس المفضول الفاضل، ما بين الوصف والموصوف. هذا الوجه الأول، أشبه لأنه أضيف إلى معرفة صار معرفة فأشبه المعرفة الذي فيه أل، ولأنه ليس فيه أل وفي نفس الوقت مضاف أشبه المضاف إلى نكرة أيضا من وجه آخر، فيجوز أن يبقى مفردا. فتقول زيد أفضل الرجال، وهند أفضل النساء بالإفراد، والزيداني أفضل الطلاب، والهنداني أفضل الطالبات، والزيدون أفضل الطلاب، والهندات أفضل النساء مثلا. إذن لأن فيه إضافة أشبه الذي فيه إضافة وهو المضاف إلى نكرة، أشبهه في أي شيء؟ في لزومه للإفراد، في لزومه للإفراد. إذن والمضاف إلى معرفة يجوز فيه وجهان، الوجه الأول أن يكون مثل المحلى بأل فتحصل المطابقة بين الموصوف والصفة، ما بين اسم التفضيل والموصوف. الوجه الثاني أن يكون مثل المضاف إلى نكرة فيلزم في الوصف اسم التفضيل الإفراد والتذكير. واضح هنا؟ نرجع إلى قوله، قال وإذا أضيف، هو يتكلم الآن عن المضاف، ما قال المضاف إلى معرفة أو المضاف إلى نكرة، ما يقصد من الصورة اللفظية هنا وحكم التطابق أو غير التطابق. يتكلم في هذه المسألة هنا، المسألة إذن قوله وإذا أضيف فله معنيان، إذن من حيث المعنى وليس من الحوال المطابقة وعدمها، هذه قصة لفظية. هو ماذا قال فله؟ إذن هذه المسألة لا تتعلق بمسألة مضاف إلى نكرة مضاف إلى معرفة، إن كان مضافا إلى نكرة فالحال اللفظية في قصة المطابقة، هذه قصة لفظية ولا معنوية؟ لفظية. أن يكون مفردا يلازم الإفراد والتذكير قصة لفظية. هنا يتكلم في مسألة تتعلق بالمضاف ولكنها من حيث المعنى وليس من حيث اللفظ، فيقول إذا لا يتكلم، لا يقصد به المضاف له، ما يقصد فيه له معنيان، يعني له نوعان، مضاف إلى نكرة مضاف إلى معرفة، يتكلم عن المضاف مطلقا. فله معنيان، أحدهما وهو الأكثر أن تقصد بهذا به، يعني باسم التفضيل المضاف، أن تقصد به الزيادة، يعني الدلالة على أن من اتصف به بهذا الوصف أزيد في هذه الصفة من الطرف الآخر، أن تقصد به الزيادة على من أضيف إليه. أفضل الناس، أفضل الطلاب، زيد أفضل الطلاب، هذا فيه زيادة ولا ما فيه زيادة؟ على من أضيف إليه. زيد أشجع الرجال، إذن فيه زيادة على من أضيف إليه. أليس هذا هو الأصل؟ الدلالة على أن الطرف الأول أزيد في هذه الصفة من الآخر، لذلك قال أحدهما وهو الأكثر لأنه الأصل. لما أكثر؟ لأنه الأصل، لأن الأصل في الغرض، أصل غرض اشتقاق اسم التفضيل الدلالة على أن طرفا أزيد من الطرف الآخر، هذا هو الأصل. أن تقصد به باسم التفضيل الزيادة على من أضيف إليه. فإن قصد به هذا الغرض الذي هو الأصل وهو القياس، فيشترط أن يكون منهم، منهم يعني جزءا فردا بعضا مما أضيف إليه، منهم يعني ممن أضيف إليه. إذا فيشترط أن يكون، من هو الحيكون؟ الموصوف طبعا بهذه الصفة، منهم، منهم من تبعيضية هنا، يعني فردا من أفرادي، بعضا من أبعاضي، جنسا نوعا من أجناس من جنس من أضيف إليه، كقولك زيد أفضل الناس. فأليس زيد هو فرد من هؤلاء الناس؟ وخالد أحسن الطلاب هو فرد منهم، وهند أفضل البنات، النساء إلى آخره، ف هو فرد منهم. بعد ما نغلق الكاميرا ذكرني أقول شيئا لا يقال أمام الكاميرا، تمام؟ إذا نسيت مشكلة، ترى كون أنت الخاسر. إذن يشترط في هذا النوع، لماذا هو الأكثر؟ لأن هذا هو الأصل، هكذا الأصل. ولذا لا يجوز أن تقول يوسف أحسن إخوته، لأنه ليس فردا من إخوته. هل يوسف فرد من إخوته؟ الإخوة ليسوا يوسف، ويوسف ليس الإخوة، فهو ليس فردا منهم. هل يوسف هو واحد من إخوة يوسف؟ هذا هو المقصود. اشتغلت حمصي شيء؟ ما اشتغلت اليوم، عم لفه وكأنه حمصي. كيف من إخوته؟ ما تحتاج. أفضل من إخوته، يعني هل يوسف فرد من إخوته، واحد من إخوته؟ إذا كان يوسف فردا من إخوته إذن هو أخ ليوسف، فيوسف أخ ليوسف، الحماصنة ما يقولونها، ليس هكذا؟ إذن قال ولذا، ماذا تقولون؟ الصعيدة لا يقولونها، أليس كذلك؟ أنتم تقولون صعيدي ما يقولها؟ المصريين ينكتون على الصعيدة، السوريون ينكتون على الحماصنة، الفلسطينيون، وسأكمل فيما بعد حتى ما يزعل الصعيدة، يباي الفلسطينيون يصعدون على، ينكتون على الخلايلة، الأردنيون ينكتون على السلط، واحد سلطي، البريطانيون ينكتون على الإيرلنديين، واحد إيرلندي، وهكذا. والغريب في الأمر أن الناس اللي بتنكت عليهم بالاستقراء هم أزكى من غيرهم. فالحمصيون كسوري أقول، الحمصيون من أزكى المدن وأظرفهم وألطفهم وأحسنهم معشرا، يعني معشرهم لطيف جميل، أزكياء، أصحاب روح مرحة خفيفة، رائعين جدا جدا. والصعايدة، الطالع السعيد في نجباء الصعيد يكفي، أنجبت الصعايدة الصعيد من النجباء في عدد لكن هكذا طبيعة يعني الدنيا، لازم واحد يضحك والثاني هكذا. فجاءت في حظ الصعايدة في حظ الحماصنة، لا يعني أن الحماصنة أغبياء الصعايدة أغبياء، لا، بدليل الصعايدة أنجبت أقواما، معظم نجباء مصر صعايدة. نرجع إلى موضوعنا. قال فلا يجوز يوسف أحسن إخوته، لأننا اشترطنا، إذا أردت أن تجري على القياس في المضاف إليه في اسم التفضيل أن يكون فردا من المضاف إليه، فردا مما أضيف إليه، واضح؟ قال فلا يجوز يوسف أحسن إخوته لخروجه عنهم بإضافته إليهم. كيف خروجه عنهم بإضافته إليهم؟ مرت معنا قبل قليل نفس التركيب، نفس الجملة في الصفة المشبهة، ذاك الذي اختلف فيه، بعضهم أجازه وبعضهم منعه. الذين منعه قالوا لأنه من إضافة الشيء إلى نفسه، ولا تجوز إضافة الشيء إلى نفسه. لو كان يوسف فردا من إخوته فلا يمكن أن يضاف إليهم لأنه كإضافة الشيء إلى نفسه. قال والثاني، يعني المعنى الثاني في المضاف، أنت أضفته ولا تقصد الدلالة على ازدياد الموصوف بهذه الصفة على من أضيف إليه، أن يقصد به زيادة مطلقة. لذلك هنا طالما ذكر الزيادة المطلقة، تذكروا معي هنا قلت ولا يقال فلا يجوز زيد الأفضل من عمرو، لأنه جمع بين ال ومن، ولا يجوز زيد أفضل لأنه جرده من ال والإضافة وجرده من، والمجرد من ال والإضافة ومن، المجرد من ال والإضافة يلزم من. قال إلا أن يعلم، قلت ويضاف إليه، وإلا أن يراد الإضافة المطلقة، واضح؟ طبعا وحذفنا زيد أفضل يجوز إذا أردنا إضافة مطلقة، وحذفنا المضافة إليه لأننا أردناها مطلقة للاستغناء عنه. قال والثاني أن يقصد به زيادة مطلقة فيضاف. لماذا يضاف؟ أيضا ارجع للصفة المشبهة، لماذا اجتمعت ضميران؟ وهنا أيضا فيضاف زيادة في التوضيح. إذا أردت الزيادة المطلقة فما معنى الإضافة؟ لأن الإضافة ستكون تقييدا، منتهى التقييد بالتعريف، التعريف ما يطلق، المعرفة ما يطلق على واحد بعينه، أو التخصيص. فإذا الإضافة منتهى التقييد أو جزء من التقييد، فإذا أردت به الإطلاق فلا يناسبه الإضافة للتناقض ما بين الإطلاق والإضافة. فإذا ما الغرض من الإضافة؟ مجرد التوضيح، واضحة هذه؟ إذن قال والثاني أن يقصد زيادة مطلقة فتكون الإضافة هنا للتوضيح. فإذا كانت الإضافة لمجرد التوضيح يصح بناء عليه أن تقول يوسف أحسن إخوته، لأن الإضافة هنا يعني الحسن يراد به مطلق، ليس مقيد لا بالإخوة ولا بغيره، وبالتالي لا يشترط أن يكون فردا مما أضيف إليه، وهو هنا في هذا التركيب يوسف أحسن إخوته ليس فردا مما. واضح. ثم قال ويجوز في الأول، يعني الأول من ماذا؟ من نوعي المضاف، من نوعي المضاف، ليس في الأول من الثلاثة التي هي الأحوال اللفظية، في الأول أي من نوعي المضاف، لأن الضمير سيرجع إلى أقرب مذكور، أقرب مذكور هنا هو المضاف بمعنييه. فيجوز في الأول من المضاف، يعني في المضاف، في الأول في المضاف بغرض ماذا؟ بغرض ماذا؟ الزيادة، زيادة الموصوف، الزيادة في هذه الصفة على المفضول. فيجوز في الأول الإفراد والمطابقة لمن هو له، لأن هذا المضاف إما مضاف إلى نكرة فتلزم فيه، يلزم فيه الإفراد ويلزم في المضاف إليه المطابقة مع الموصوف المفضل، وتجوز المطابقة لمن هو له. لمن هو له يعني لمن سيق اسم التفضيل وصفا له، يعني المطابقة للموصوف لمن هو له. من هذا الذي هو له؟ يعني لمن جاء اسم التفضيل له، جاء وصفا له، جاء اسم التفضيل وصفا لمن؟ للفاضل، أليس هكذا؟ هكذا هذا المقصود لمن هو له. إذن مطابقته لمن؟ يعني الاسم الموصوف الذي سيق هو، يعني اسم التفضيل له لهذا الموصوف. من هو له؟ عندما ذهبت إلى التدريس في القصيم في الأيام الأولى، درست في جامعة القصيم، والقصيم لهم لهجة خاصة بهم تختلف عن لهجة أهل مكة، تختلف عن لهجة الشمال، لهجة الجنوب، هكذا كل الدنيا كل منطقة تختلف. فقلت لهم في البداية، ما زلت في الأيام الأولى، الكتاب المقرر أوضح المسالك، وسكت، لم أقل لابن هشام، ظنا مني أن الكل يعرف أنه لابن هشام. فواحد من الطلاب قال: من هو له؟ من هو له؟ يعني من هو له؟ هذه هي نفسها، هذه من هو له؟ كانت المرة الأولى في حياتي التي أسمع بهذا التركيب، ولكن السياق واضح. قلت له: يعني لمين؟ قال: أيوه. قلت: طب قول لمين أسهل. من هو له؟ على كل حال هو ابن هشام. من هو له؟ طويلة هذه. السوري يقول لميم، مش كذا؟ ونفس الشيء المصريين لميم. بعض اليمنيين يقول لمن؟ لمن هو له؟ لمن هو له؟ نعم، في القصيم يقولون من هو له، قال من هو له. قلت: يعني لمين؟ ما هكذا لابن هشام، ولكن لمين أسهل. بعد قال: وين هو له؟ وين هو به؟ وين هو به؟ يعني أين هو به؟ أين يسأل مكان هو، أي هذا الكتاب به، موجود به، يعني في أي مكتبة؟ قلت: في كل مكتبة، حتى عند بياع الفلافل، هذا الكتاب مشهور كثيرا جدا. وين هو به؟ بضم الباء، وين هو به؟ من هو له؟ كانت من أوائل الجمل التي، من أوائل ليست الأول، التي حفظتها باللهجة القصيمية التي أحببتها كثيرة. في هناك مظاهر جميلة جدا جدا في اللهجة القصيمية، ما زالت على صلة وثيقة جدا بالعربية الفصحى، وما زالت هناك ظواهر لغوية كثيرة، نحوية كثيرة، صرفية كثيرة، نقرأ عنها في الكتب، تأتي فتسمعها بالقصيم. ومن الجميل عندهم أن الزوجة، ما يقولون زوجتي، بعكس الدنيا كلها تقول هذه زوجتي، ويقول هذه زوجي، وهذا هو التصحيح الصحيح، يقول زوجتي الأمي مش المتعلم، الأم يقول هذه زوجي، والتصغير عندهم عجب. وعلى الأصول والقواعد، وعلى الأصول والقواعد، في عميتهم من النادر أن تجد مكبرا، معظم كلامهم بالمصغر، وعلى وفق القواعد تماما، على وفق القواعد التي تراها. يعني تسمع، أول ما ركبت التاكسي من باب المطار، لسه ما دخلت ولا نصف متر في القصيم، من باب المطار أخذت تاكسي، أول مرة في حياتي أنزل القصيم، ما نزلتها من قبل، أخذت تاكسي من باب المطار، فوقفنا في شارع عريض وفيه أوتوستراد كبير وإشارة مرور وزحام، وفي شارع فرعي، ويمكن أن يدخل السائق التاكسي من الشارع الفرعي هكذا ويمشي، يعني فرعي اليمين فقط. قلت: لماذا لا تدخل من هنا؟ قال: من هنا يا. قلت: نعم من هنا يا. صغر هنا على نعم، فمن هنا يا. قلت: هي من هنا يا. قال: من الشوارع. الله أكبر، أول مرة أسمع بحياتي، أنا أعرفه في الصرف شارع وشويرع، ولكني أول مرة أسمع واحد يقولها. قال: من الشوارع. قلت: أيوة من هنا يا، من الشوارع. فدخل من هنا يا من الشوارع، ثم بدأت أسمع المظاهر الجميلة التي لا تنسى لجمالها. نرجع إلى موضوعنا. قال: يجوز في الأول، أي ما سيق من اسم التفضيل للغرض الأول، الإفراد إن كان الإفراد يتعين إن كان مضافا إلى نكرة، والإفراد والمطابقة إن كان مضافا إلى معرفة. يعني ليس هذا في النوع الأول من المضاف، وهذا في النوع الثاني من المضاف، بحسب مضاف إلى نكرة أو معرفة. يجوز الإفراد متى؟ في المضاف إلى نكرة يجب، ليس يجوز في المضاف إلى نكرة يجب الإفراد. أما المضاف إلى معرفة فالإفراد على سبيل الجواز. والمطابقة في المضاف إلى معرفة جائزة وليست على سبيل الوجوب. إذن تبقى الجواز إذا تقيدنا بلفظ الجواز، إذن في المضاف إلى معرفة الإفراد أو المطابقة. أما في المضاف إلى نكرة فالإفراد المطابقة ممتنعة في الوصف، المطابقة واجبة في المضاف إليه، وأما في الوصف فالإفراد ليس على سبيل الجواز بل على سبيل الوجوب. قال وأما الثاني والمعرف باللام، الثاني الذي قصدت بها ماذا؟ لغير الإطلاق. نعم، هذا هو الثاني من معنيي المضاف. وأما الثاني والمعرف باللام فلا بد من المطابقة. واضح الكلام؟ إذن نكتفي بهذا المقدار. نعم، ثم قال بعد ذلك حتى نصل إلى الإعمال، قال والذي بمن مفرد مذكر لا غير، ملازم للإفراد والتذكير وملازم لمن أيضا جارة لي. لا غير، في غير يصح أن تقول لا غير ويصح أن تقول لا غير، يعني إذا قلت لا غير صارت لا أخت ليس، لا غير صارت أخت ليس، مثل ليس غير. وإذا قلت لا غير صارت أخت إن، كلاهما صحيح في هذه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.